أهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله، ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: أرجو من سماحتكم ذكر نصاب الزكاة في الأموال النقدية وكذلك بالجنيه والذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن أمر الزكاة أمر عظيم، فإن الزكاة أحد الأركان التي يقاتل الناس ليلتزموا بها ويقوموا بأدائها، كما في الحديث المخرج في الصحيح يقول فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الأركان الثلاثة الشهادتان وهي مدخل الإنسان إلى الإسلام، لا إسلام لمن لم يلتزم بها ويشهدها. تأتي الصلاة التي تشتمل على الشهادتين، لأنها لا تصح الصلاة من الإنسان حتى تشتمل هذه الصلاة على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله على التفصيل المعروف في أدائها. وتأتي الزكاة التي هي حق المال. الأركان هذه الثلاثة تعصم الإنسان المسلم، الرجل أو المرأة، تعصم دم الواحد وماله وعرضه إلا بحق الإسلام. الزكاة جاءت في القرآن الكريم غير مفصلة، وإنما جاء الأمر بها، وقل أن يأتي نص في أمر الصلاة إلا وتكون الزكاة متصلة بالصلاة، فإن الصلاة حق الجسد، الحق الواجب على الجسد، والزكاة الحق الواجب في المال. وبين النبي الله صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة بطريقة تفصيلية في مواضعها، لكن فيما يتعلق بالذهب والفضة، نصاب الذهب أي المقدار الذي إذا ملكه الإنسان وحال عليه الحول بعد أن ملكه تجب فيه الزكاة، هو 100 درهم، ومقدارها بالفضة في حدود 54 ريال سعودي. إذا غلت الفضة يسأل الإنسان الصاغة كم قيمة 200 درهم بالورق ويزكي على هذا المقدار، والذهب 20 مثقالا وهي 85 بوحدة الوزن المتعارف عليه عند الصاغة، الجرام، من الذهب الخالص لا غش فيه. هذا هو النصاب للذهب أو للفضة حسب، ويتعامل على وفق ما عليه البلد. إذا كان غطاء البلد المتعارف عليه في وحدة بيعها وشرائها النقد الفضي فيلاحظ إلى أحد الدرهم، وإذا كان وحدة النقد إنما هي معيار ذهبي كالدينار مثلا أو غيره من ما يرجع للذهب، فالنصاب يكون بنصاب الذهب وهي 20 مثقالا. وهذا أمر غير صعب من يريد أن يزكي، يذهب للصاغة ويسألهم كم يساوي الآن نصاب الذهب من وحدة الورق الموجودة أو نصاب الفضة من وحدة. في التعاملات التجارية تعامل عروض التجارة كثرت أو قلت بما عليه البلد في بيعه وشرائه ووسيلة التبادل السلع فيه، فقيم الأراضين أو البيوت والعمار التي تنشأ للبيع وليست للسكن أو الاستغلال، تنظر بكم تساوي ثم تدفع الزكاة على ما تساويه. على الإنسان أن يحرص على استبراء دينه، وأن لا يتساهل ويقول الآن ليس عندي سيولة نقدية. الزكاة حق للفقراء، وهم أحوج إلى حقهم من الغني الذي لا سيولة عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال لهم مما قال بعد أن يلتزموا بالشهادتين والصلاة، قالوا أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة حق للفقراء، والشأن في الفقراء أنهم دائما في حاجة إلى حقهم، فلا عذرا لمن عليه الزكاة أن يقول الآن ليست عندي سيولة ليبع من أمواله ما يسدد به حق الفقراء. ثم هو لا يأمن أن توافيه المنية وهو لم يدفع ما عليه من الزكاة، ينبغي أن يحتاط المسلم لأمره، والله المستعان. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. ومن حفظكم الله تساهل في ذلك وتأخر لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لم يزكي ما لديه، ما الحكم في هذه الحالة؟ يزكي لكل سنة بحقها، من بقيت عنده أمور سنتين أو ثلاث يدفع زكاة الثلاث. بارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله عبد الكريم يسأل يقول والدي توفي ولكنه لم يكتب لنا وصية، فكيف نتعامل بذلك وهل الوصية واجبة؟ الوصية ما هي واجبة إلا إذا كان عليه حقوق. هو المسلم لا يحل له أن يبيت ثلاث ليال إلا وقد بين ما عليه وما له يوصي بذلك. أما إذا لم يكن عنده شيء يصيبه، ليس لديه إلا ماله الذي يورث ولا تبعات عليه ولا ديون، فلا يجب عليه أن يوصي. لكن الله تصدق على عباده بأن من حقهم أن يوصوا بالثلث فأقل من المال. إذا أحب أن يعمل له عمر يرجو ثوابه ولم يتمكن أن يصرفه في حال صحته، أو لم يرد أن يصرفه في حال صحته وجعل عمره مؤخرا إلى أن ينتقل من دنيا، له الحق أن يوصي بالثلث فأقل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله قال له لا، إنك أن تدع ورثك أغنياء خير من تدعهم فقراء يتكف الناس. قال عندي مال كثير أوصي بالنصف، قال لا النصف كثير، قال أوصي بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، فوافق النبي على الثلث. فيجوز الإنسان يوصي بالثلث ولو نزل إلى الربع لكان أحسن، لكنه إذا أوصى بالثلث جاز. أما ما جاء في سؤالك أيها السائل وأن والدكم لم يوصي بشيء وترغبون أن تنفعوه، فإذا اتفق الورثة على بذل شيء في وجوه البر مستقبلا أو باستمرار فهذا من باب الإحسان على والدكم ومن باب الصدقة، وهي عمل كريم. فإن اتفقتم على أن تجعلوا قسطا من المال ربع ماله أو ثلث ماله في بناء مساجد أو بناء مدارس تحفيظ القرآن أو تحفيظ السنة النبوية أو غير ذلك مما يحتاجه الناس الفقراء، فيكون هذا من باب البر لوالدكم والإحسان إليه من ماله، وأنتم على أجر في ذلك. أحسن الله إليكم. وحول أيضا هذا الموضوع سؤال آخر من الأخ خالد من الرياض يقول توفي والدي وترك لنا وصية لأخي الأكبر بأن يأخذ الثلث ويصرفها لوجه الخير، على الرغم من أن أخي وارث، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ لا، لا تدخل، وإنما جعل أخاكم هذا بمثابة ناظر على هذا الثلث، لأنه قال يأخذه يصرف وجوه البر، أنتم من حقكم أن تشرفوا على طريقة الصرف حتى لا يصرفوا في أمور غير وجه بر، لأنه ما قال أوصيت بهذا الثلث لفلان يملكه ويتصرف فيه، وإنما قال ينفقه في وجوه البر. فهذه وصية صحيحة، ومن حقكم أن تطلبوا من أخيكم أن يطلعكم على تصرفه فيها، وليس من حقه أن يمتنع. وإذا كان على قدر من التقى والصلاح فهذا مما يدل على أن والدكم إنما اختاره لما يعرف عنه من الصلاح والتقى، ومع ذلك فهذا الوصف لا يمنعكم أن تطلبوا الاطلاع على ما يتصرف فيه بشأن هذه الوصية، والله أعلم. هو أيضا يقول هل يجوز لي أن أستفيد من الثلث لحاجتي؟ إن كنت فقيرا تريد أن تحتاج من هذا الثلث وتستفيد من هذا الثلث بقدر رفع تلك الحاجة الضرورية التي لا تقدر على رفعها إلا بذلك، فإن شاء الله فالأقربون أولى بالمعروف، إلا أنه مما ينبغي أن لا يغيب عنكم أن الوصية للوارث لينتفع هو غير جائزة، وأما أن يكون الوصية للورثة أن يكون هذا المال يستفيد منه في رفع الضائقات عنهم أو قضاء دين من لا يقدر على قضاء دينه أو تزويج ولد لا يقدر على التزوج وأمثال ذلك، فهذه لا بأس بها. سؤاله الأخير يقول ما حكم تأخير توزيع التركة لعدد من السنوات بدون حاجة؟ إذا لم تكن هناك ديون على الميت ولم تكن هناك وصية يراد تنفيذها، وإنما المال انتقل انتقالا آليا من المالك بموته إلى ورثه، فالمال مالهم، إن شاءوا أن يعجلوا الاقتسام فعلوا، وإن شاءوا عدم التعجيل فلا حرج، لكن ينبغي أن لا تكون هناك مضارة في من بعضهم لبعض، وأن يحرصوا على حل الأمور بحيث لا يكون فيها مشاكل. حفظكم الله، الثلث هل عليه تجب عليه فيه الزكاة؟ الثلث الذي مقصود فيه البر والإحسان للفقراء فلا زكاة فيه، لأنه جميعا في أعمال الخير. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الكريم تقول أنا معلمة وزوجي له زوجة ثانية يصرف على البيتين بكل ملتزمات الأكل ويعطي الأخرى مبلغ من المال لشراء حاجاتها، أما أنا فلا يعطيني شيء، يقول أنت معلمة لا يلزمني أن أصرف عليك، ما الحكم في ذلك؟ ما دمت معلمة هو صاحبته زوجته الأخرى غير معلمة ويعطيها شيء يحتاجه البيت، وأنت لم يشترط عليها أن تبقي معلمة وإنما هو تسامح بأن تستمري، فرأيي لك أن تتسامح أيضا ولا تشددي في الطلب. وأما إذا كان دخولك في العمل واشترطت عليه في الأصل قبل الزواج أن لا يتعرض لك في الوظيفة وأن يمكنك من العمل، فليس من حقه أن يمنع الواجب عنك بسبب أنك في الوظيفة. ومع هذا فإني أنصحك وأكرر ألا تحرصي على أن تأخذ حقك كاملا، إذا كان لك حق فإن الإنسان الذي يريد أن يأخذ حقه كاملا لا يبقي له هذا الحرص صديقا. أيضا تقول ما حكم اشتراط الزوجة على زوجها في بعض الأمور عند عقد النكاح؟ الأصل في هذه الشروط الصحة، لكن عندما لا ينفذ الزوج ما تم عليه الشرط تكون الزوجة التي من مصلحتها ذلك الشرط ربة الخيار بأن ترضى وتستقر أو تطالب بالطلاق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع باخت الجدعاني يقول من المعلوم أن الشفع والوتر تقرأ في السورة الأولى في الركعة الأولى سورة الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، لكن سؤالي لو فاته الوتر من الليل وصلاه بالنهار شفعا فماذا يقرأ في الركعة الرابعة، وهل يقضى الوتر إذا لم أصليه في وقته؟ المسلم ينبغي أن يحرص على صلاة الليل، فإنها مظنة إجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لأعطاه، وذلك كل ليلة، لكن لم يحددها صلى الله عليه وسلم، فالذي يتهجد حري أن يصادفها. لكن لو شغل عنها أو نسي أو نام فهو أوصى النبي أن يقضيها من النهار، لكن لا يقضيها وترا. إذا كان عادة يصلي 3 ركعات فليصلي 4، إن كان عادة يصلي 5 ركعات فليصليها 6 بدون وتر، لأنه لا وتر في النهار. وأما القراءة فليست واجبة أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية قل يا أيها الكافرون، وبالفرد الأخيرة قل هو الله أحد. لو قرأ في صلاة تهجده كلها من والضحى والليل إذا سجى إلى نهاية المفصل جاز ذلك. لو لم يقرأ في صلاته في كل ركعة سوى فاتحة الكتاب صحت الصلاة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول قال الله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول ما المقصود؟ هل المقصود الشائعة أو الإشاعة، وهل لها أثر على تفكيك الأسر؟ بارك الله فيكم. وما توجيهكم لمن ينقل الأحاديث والشائعات على علاتها؟ ينبغي للمسلم أن يكون حذرا من نقل الأمور والأخبار والكلام، وكفى بالمسلم سوءا أن يتحدث بكل ما يسمع. فينبغي للمسلم إذا سمع كلاما أن ينظر فيه هل مثله مما يحقق مصلحة شرعية، ثم إذا كان يحقق مصلحة بوضع هو أيضا لا يسبب مضرة على الناس ينبغي أن ينظر في الأمر، فلا ينقل من الكلام إلا ما يتحقق أن نفعه أكثر بكثير من مضرته. نقل الشائعات من شأنها أن تربك الناس، فالإرجاف والحديث بما يسمع وما لم يسمع الله حذر منه، حذر المنافقين والمرجفين، فإن المرجفين غير منافقين، لأن لم ينتهي المنافقون في المدينة والمرجفون في المرجفون في المدينة المنافقون المرجفون، فالله ذكر المرجفين وذكر المنافقين، حذرهم من الإرجاف والكلام والخوض فيما لا يعنيهم أو فيما يضر الآخرين. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا أن لا ينقل إلا ما ينفع، وإذا سمع أمورا يشك فيها وفي سوءها فليتجنب الخوض فيها. والله جل وعلا لما جاء قصة الإفك عاب على المسلمين أن يتحدثوا، ووجههم بأنهم أبنائق بهم أنهم لما سمعوا ما قيل أن يقولوا سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، ولا يخوضون بأسنتهم ويتحدثون عنه. فينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب التي جاءت في القرآن الكريم بما فيها ما جاء في سورة النور في قضية الإفك، وبما جاءها في سوء الظن، وقد قال النبي اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا الظن فإن الظن ظلمات، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يحرص المسلم أن يتجنب الظنون والخوض فيما لا يعنيه، ثم ما كان من نقل الكلام على سبيل الإفساد بين الناس هذه هي النميمة. والنمام له وضع مزري أشد فظاعة من المغتاب، والله قال على المغتاب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على المحافظة على عرضه ودينه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. الرسالة هذه من أبو فهد يقول لقد ذهبت إلى مكة المكرمة ودخلت مكة ولم أعتمر أو أصلي في الحرم، وإنما كان الغرض من الذهاب هو أن أحد أقاربي توفي وذهب لكي أعزي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لكن فاتك خير كثير. لو أنك لما وصلت إلى مكة وجدت ساعة ذهبت وطفت في البيت تؤدي عبادة لا توجد إلا حول الكعبة، أو صليت فريضة من الفرائض ليكتب لك 100,000 فريضة، فلعلك تدرك ذلك في المستقبل إن شاء الله. سماحة الشيخ، من كان له عمل في مكة المكرمة ويزورها تقريبا في كل أسبوع ويأتيها من خارج مكة المكرمة، هل له أن يعني يؤدي العمرة في هذه في كل زيارة لها؟ نعم له. النبي لم يحدد مدة زمنية بين كل عمرة وأخرى، وما دام أنه يأتي تقتضي الحال أن يأتي ويحب أن يأتي بعمرة أن تكون سفرته مشتملة على اعتمار فليفعل. الذي يكره أن يخرج الإنسان من مكة ليعتمر مرة بعد مرة، لأن الأصل أن أهل مكة المقيمين فيها لا عمرة عليهم كما قال ابن عباس، لكنهم لم يمنعوا أن يعتمروا. وأما الوافد فقد أمر بالاعتمار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، إلى آخر الحديث. نعود إلى أسئلة المستمع أبو فهد، يقول لقد زوجت إخوتي وعندهم الآن أطفال وبنيت بيت كبير وجعلت لكل واحد جناح مستقل، ولكن يضايقني أنهم لا يصلون الصلوات في المسجد، وقد تكلمت معهم فيقولون نحن نصلي في البيت والمسجد لا يبعد إلا 50 خطوة فقط عن البيت، فهل أخرجهم من البيت أم أقاطعهم أم أخرج أنا من البيت مع أن والدي ووالدتي معنا في هذا البيت، فما العمل؟ ينبغي أن تحرص إن كان البيت لك حقيقة تخبرهم بأنك لا ترغب أن يسكن فيه أحد إلا ويحافظ على الصلاة، والذي يرفض من حقك أن تأمر بخروجه، لأن الصحيح أن الصلاة مع الجماعة واجبة على القادر، ومن يترك الواجب مع قدرته على أدائه يعتبر قد ارتكب جانبا من جوانب الفسق معصية. أما إذا كانوا يصلون في المسجد لكن قد يغلبهم نوم أو انشغال في بعض الأوقات فالأمر فيه ساعة إن شاء الله، ومع هذا فاحرص على أن تعالج أمورك بحكمة وروية، ولعل الله أن ينفع بك لنفسك ولإخوانك وأهل بيتك ولتكون قدوة إن شاء الله في الخير. أحسن الله إليكم. هذا محمد الحارثي يقول تزوجت امرأة وطلقتها، وكانت قبل ذلك متزوجة وعندها بنت من رجل آخر، هل يجوز أن أتزوج هذه البنت؟ إذا كانت زوجتك المرأة التي طلقتها دخلت بها أنت فإن تلك تعتبر ربيبة لك، لا يحل لك الزواج بها. أما إذا لم يكن دخول ولا معاشرة وإنما بعد عقد النكاح طلقتها فيحل لك أن تتزوج بتلك، فإن الله لما ذكر قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن إلى آخره، فدخولك بأم البنت يحرم عليك الزواج بالبنت والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل وبعث بهذه الرسالة، يقول يا شيخ جزاك الله خير، فيه محل تجاري تحل زكاته في شهر 6 من كل سنة، هل يجوز أن نخرج الزكاة في شهر رمضان علما بأنه يكون قد طاف على ذلك أو تأخرت الزكاة لمدة نحو 4 أشهر، فما الحكم في ذلك؟ الواجب المبادرة، إذا حل على الإنسان بذل الزكاة أن يبادر لأدائها، وكما أشرت إلى ذلك في كلامي في بعض الكلام، هذا حق الفقراء وهم أحوج بحقوقهم، وأنت أقدر على إيصالها إليهم، وقد يكون بعضهم في حاجة ماسة ثم يموت ويبقى غريما لك يوم القيامة حلت زكاتك ولم توصلها إليه مع شدة حاجته إليها إلى آخر، فأنت بادر وما مضى استغفر الله جل وعلا منه وأتوب إليه والله غفور رحيم. ولكن التعجيل أفضل يا شيخ. يجب نعم. حسن الله إليكم، بارك الله فيكم.